الله إليك الأبحاث يكتبها بعض الناس للطلاب، والطلاب يأخذون عليها درجات، يعني الطالب يكلف بهذا من قبل أستاذه، فيذهب هو يبحث عن شخص آخر يكتب له البحث بمقابل ويأخذ درجة عليه ينجح أو يرسب حسب جودة البحث. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا السائل يقول سماحة الشيخ إني كنت أشتغل أنا وشخص ونتدين منهما، وبعد هذا تركت الشغل وهو قد ترك الشغل أيضا، فلم أنا كنت أشتغل مع شخص أنا وهو ونتدين منه مالا، وبعد هذا تركت الشغل وهو قد ترك الشغل أيضا، فلم أعرف مكانه بعد هذا، فكيف أقضي هذا الدين الذي علي له؟ إذا كان أنا الإنسان دين لأخر وجهل محلة تصدقه الآن بعد التربص والانتظار والسؤال والبحث لعله عن شيئا، فإذا رجس له وليعلها مكانه فإنه يصدق عنه من هذا المال، فإذا جاء بالحين يهجر إذا قد يصدق أحضار له، وإذا أقضر أحضر فالأجل له للذان. نعم، وهكذا الرهون التي يدرجها الأمانات التي يدفن أرضابها إذا طلع عليها الأمد ولم يعرف عنها يصدق بها بالنيحة. تبارك الله. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة لي والد رأيت منه فجورا، وأنا بنت حيث أني أعيش مع والدتي بعيد عنه، وأنا الآن تزوجت، فهل لهذا الوالد بر وأن أقوم بزيارته حيث أنه لا يراعي حرمات الله في، فهو إن تمكن فعل ما نهى الله عنه من فاحشة؟ الوالدان يجب برهما ولو كان كافرين، أن قال جل وعلا أن يشكرني ولوالدي المصير، وإن جاهدت على أن تلك من درس فلا ترحمها وصاحبه هو ابن المعروف، فعلى الولد صاحبه هو ابن المعروف ولو كان كافرين بالإحسان إليهما بالإنفاق عليهما التعليم والتوجيه لهما الكلام الطيب الى غير هذا الموضوع الخير، لكن لا يسعهما من المعاصي ولا يسعهما، فيصاحب المعروف ابن المعروف من غير طاعه لهما انما طاعه المعروف. فاذا كان هذا الوالد اذا وصلت اليه يريد الفاحشه به لا تصل اليه ولا تاتي اليه، لكن اذا كان بنفسه عند المعاصي انت احسن اليه وصحيح وأعطيه لما كان صحيح وكلمينه كلام طيب لأنه حق الله، فتحيه في هداية في صلابك وفي شائد عقاب لما وقته فيه وعينه من الشيطان ونرد من التوبة أحسن إليه. أما إذا كان لا يريد في ناس في أنت لا وقت إليه يضربك أو يريد فاحشة فلا بعيدها من بعيد من الله يأتيه وفي الأسفل وأحسنه من بعيد يعني أفور إليه. سبحان الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما حكم من استلم الحجر ولم يكن في طواف؟ من استلم لما طاف وسلم كل ركعتين مر عليه وسلم ربه الله يجزاه خيرا يسلم ثم خرج الى المسعى ولم يعلم من أصلهم لأن وراء هذا. فالأفضل ترك الأحجاج الذي لم يتدرب لأنه فعله ثم طاف طواف القدوم وخرج إلى الصلاة. فإذا فعل الإنسان بعد طواف القدوم لا بأس، أما غيره فلا يشرع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قدمت من مصر وأتيت العمرة والحمد لله لأول مرة، فهل يمكن أن أؤدي عمرة أخرى لأخي المتوفى وعمرة ثانية لأخي آخر متوفى؟ ومن أين يكون الإحرام وقد حضرت من المدينة؟ وإذا كانت إجابة فضيلتكم تختلف عن إجابة عالم آخر فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا أدى الإنسان عمرة ثم أراد عمرة أخرى لنفسه أو لأبيه أو لأمه أو مات أو عاجزين ثم أكبر السن ثم أراد زوجة أو أولياء من الحلف من التعيين أو الجوارح فيما أراد من أموات أو العاجزين أكبر السن أو أراد زوجة أو لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة ما بينهم، والحج المفروض ليس له إلزام الجنة. فعائشة رضي الله عنها أتمرت المصري في أقل من 20 يوما والله مع حجها قارنة، ولما حلت يوم العيد أتمرت أيضا من الصلاة عشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر العمرة لنفسه أو لأبيه الميت أو لأمه الميتة أو عاجزين لمرض لا يرجعوه أو لكبر السن فلا بأس، وليس لهذا حد محدود إلا إذا كان في إقرارها مضرة على الناس بحال وشقة نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ رعاكم الله: هل يجوز أن أقوم بتدين أحد من فلوس اليتامى التي عندي؟ وهل يجوز أن أقوم بشراء أرض من فلوس الأيتام هؤلاء لهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يتولى اليتيم يعمل نار صالحة. قال تعالى: وياتم من يتامى قل اصلحوا لهم خير، هو امر بالاصلاح. واذا كان عندك مال اليتيم تعال معه صار صالحا تجاره له او تعطيه ناس يتجرون له، تعال معه معه صار صالحا، هذا هو الواجب عليك ان تعمل معه صار صالحا من تجاره بنفسك او بغيره او بضع عقار او غيره انه ينفعه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان المعتمر يسكن في سكن قريب من الحرم، هل يحصل للنساء نفس الثواب إذا أدين الصلاة المفروضة داخل السكن؟ أي هل يكون لهن أجر الصلاة داخل الحرم وهو ما يعادل 100,000 صلاة؟ أرجو من سماحة الشيخ أثابه الله لنا جزاكم الله خيرا. الحرام كله هي المضاعفة، هذا هو الصحيح. المضاعفة في الصلاة من أداء الصلاة لمن صلى في الحرام خمس ركعات ومن بقية الحرام كان هناك كلها وبيوتها، هذا هو الصواب. إن كلها سلمت الحرام والمضاعفة عامة، لكن الصلاة في المسجد يعني خمس ركعات أكثر جمعا ومحل الكتاب بينها العلم في المضاعفة خلاف الصلاة المساجد أقام عن خلاف وإن كان أرجع أنها تضاعف. الصلاة المرأة في بيتها أفضل ولها المضاعف، الصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها من أهل الحرام كما كان ولها الأجر أكثر. يقول وقت الصلاة كل خير لهم، وهكذا النافية في البيت أفضل أفضل من البيت إلا مكتوب حتى في المكتوب النافية في البيت أفضل من الوقت العمل والمدينة عن الوقت كما أنها المدينة أفضل فهي المكة في البيت النامية صلاة الضحى الرواتب هجة الليل في البيت أفضل، المرأة في البيت هي أفضل من صلاتها مع الرجال في المساجد. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، أشهد الله أن أحبك بالله. يا سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أقابل امرأة عمي وخالي؟ وهل يجوز لي أن أقابل خالة أمي؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء. فبعثنا ظلهم الله يظلهم ولا ظل إلا ظل وخيار الله يظلهم يتحدى في الله سمع عبد الله وقال يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلاله قال يوم ظلهم يظلهم ولا ظل إلا ظل فالمتحاب لله لا قربات ولا يجوز لك أن صاح مرات عمك ولا مرات عمك النبي يقول مرات عمك بعية منك فالإخلاق الصالحات ولا أنت الضوضية وهذا مرات خالق وراث وأخيك أجنب إلا إذا كان من يخرونها نضاع خاصة ونضاع بطل خاصة أما خالص أمك هي مرونة خالص أمك خالص جدتك عمك أمك عمك إلا أما كبير عمك إلا من حارس خلاص أمك أخت جدة محرم أخت أم جدة محرم أخت أم الأب عمه محرم جزاكم الله خيرا. يقول الأستاذ فضيلة الشيخ ما حكم الحركة أثناء حفظ القرآن الكريم هل فيها شيء أم هي بدعة؟ ما لا حركة يقرأ من أي حركة متعمدة من القراءة أما يتحرك لحاجة محرمة فلا بأس أما يتعمد تخصيص القراءة بحركات خاصة فلا يعلم بها. جزاكم الله خيرا. يقول الأستاذ سماحة الشيخ هل يحكم بكفر من لا يصلي قبل أن يستتاب أو قبل أن تقام الحجة عليه وما حكمته قبل أن يستتاب وما حكم من مات قبل أن يستتاب أن يأخذ حكم الكفر لكونه لم يكن مقيما للصلاة جزاكم الله خيرا. من أتى مكفرا من الصلاة كفر إذا كان من المسلمين لما كفر الظاهرة يكفر لكن لا يقتل حتى يستتاب فإذا ترك الصلاة كفر إذا استهزأ بالدين كفر استهزأ الرسول كفر لحده بالصلاة كفر لحده بالصيام والله كفر لحده الزكاة كفر لحده بالحج عن الطاعة كفر لحد تحريم الزنا كفر لحد تحريم المسكرات كفر لحد تحريم الإقبال في قبل الحلال كفر لكن عندما يقبل أن يريد من الكافر استتاب فإن تاب وإلا قبل ليس من شرط كفر الكافر لابد من حكم عليه المقضى عمله لكن إذا كان في بلاد بعيدة عند الإسلام والمسلمين فحكم حكم الله عز وجل ما سمع القرآن ولا السنة ولا علم خبر الأمر هو يراه يقول حكم الله هكذا راه يمتحن يوم القيامة فإن أجاب دخل الجنة فإن أخطأ دخل الجنة أما إذا كان يسمع القرآن ويسمع السنة لأن المسلمين وهذه استفاد عند قتل فإن ذاب وإلا يقول السائل حسب علمي يسقط على المصلي وهو مؤتم ثمانية أمور لا أدري ما هي فالرجاء منكم تبيينها لي جزاكم الله خيرا. يسقط بحسب علمي يسقط على المصلي وهو مؤتم ثمانية أمور لا أدري ما هي فالرجاء منكم تبيينها لنا جزاكم الله خيرا. منها انه اذا سهى لا يكون تبع للسهو تبع للنار اذا كان دخل على من الولد من اول الصلاه يكون تبع للنار لا سهو عليه. ومنها انه لا يلزم داخل المسلم صلاه الفاتحه انما اولها العلم وذكر قراءه الامام والصواب انها تلزم واضح انها تلزم المأموم الفاتحه سريه وجهيه جميعا لكن لو جاء رجل الواقع أجزاء من الأعطى الواقع أو جهيد الحكم أو نسي أجزاء الواقع لأن يقعنا لأن يقع ذلك. أما جاء ما الحكم تستطيع قراءة يجب قراءة تحتجم القراءة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنكم تقرأوا لحبك إذا يقول نعم أم لا تفعلوا إلا ما فإنه لا فرق له. ومن تأمل هذا العلم من هذا الباب أفراح الجماعة والإمامة من السلام أرى ما يشعر عن المأموم سواء كان أمر مختلفة أو خلافية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بنت خالتي متزوجة من إنسان علامات الكفر عليه فاقت حدها من سب الله سبحانه والرسول ومن انتهاك لشرفها، حيث بلغنا أنه يمنعها من الصلاة ويضربها ويأتيها من الأماكن المحرمة بالقوة، فهل يجوز أن أستعمل طريقة التهديد لأطلقها منه إن كان ذلك ممكنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وأنا لست من هذه البلاد. يجب على المرأة الفارقة أن تذهب إلى أهلها إذا كانت تعرفه يجب أن تنهي، وعلى وليها أن يعينها على ذلك، على وليها أن يعينها على الطرق الشرعية، وإذا كان هناك محكمة يرفع لها المحكمة، الوالي ينصحه يرفع للوالي، وليس لك أن تفعل أنت بنفسك سواء النصيحة والتوجيه والتعليم والإرشاد، أما أن تكتب تضرب هذا أو تقتل هذا لا، لكن يرفع الأمر إلى الجهة المختصة على أوليائها وعليها هي أن تفعل ما تستطيع للخلاص منه والبعد عنه وعدم التنفير مما يريد، هذا هو الواجب عليه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد هل شراء شهادات القمح حرام أم حلال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليس له بالسريعة، إنما تقدم منازله من القمح مزرعته وما يقوم بالزعيم هذا مزرعته ويحمد، لا ليس له ولا لبائع جميعا، كل واحد يقدم الذي عنده، أمره في الدولة أن يقدمه حتى يعاد ويساعد، أما يشتري طعام ومحرم غيره ويدعي أنه لا، هذا لا لهذا ولا لهذا، يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أطال الله في عمرك على طاعته ومتعك بالصحة والعافية، أنا شاب أريد أن أقضي العمرة ولكن الدائمين يغلظون علي، فهل يجوز أن أذهب إلى العمرة بدون أن أستأذنهم؟ أفيدوني يا سيد رسول الله. نفقة العمرة أعطيها لا أرد إليه، لا تعتمد، لا تجد العمرة إلا مع الاستطاعة وحج كذلك فيقدم الدين، لكن عليه يقدمه ولا تعتمد، لأن الدين واجب والعمرة غير واجبة، الواجب عليك تقديم الدين إلا إذا سمحوا لك مخطوفين أو مغيبين وسمحوا لك فلا بأس، ولا الواجب تقديم الدين لأنه واجب والعمرة مستحبة، غير واجبة في حقك إلا بعقل الاستطاعة، والحج غير واجب الحج إلا بالاستطاعة، فلا تقدم ما لا يجب على ما لا يجب، بل يجب بل تقدم الواجب أضعاف دين، الحج يجب عليك إلا بالاستطاعة والعمرة كذلك. سبق الله. يقول هذا السائل: شيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم الاصطفاء في التعزية؟ أود أن أخطب فتاة للزواج منها على سنة الله ورسوله، بلد وهي في بلد آخر، حيث أود أن أوكل والدي ليتكلم مع أهلها، فهل يجوز أن أتعرف عليها بعد ذلك عن طريق الهاتف والصورة؟ وهل يجوز لوالدي أن يصطحبها في السفر ليأتي بها إلي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليس لك ذلك إلا إذا كان والد محرم له أن يعتقدها، ولك أن تراها إن أردت خطبتها، ممن يمكن أن يزوجوه تراها من غير حلوى، أردت أبيها أو أمها أو غيره من غير حلوى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب أمها ذكر بغيرها المن استطاع أن يرضى من أخلاقه إلا شركه في الأجر. فإذا سافر الإنسان المريض أو منعه شغل وهو العلا ذلك أن الشغل لا تفعل عبادة يرجع له أجره. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا طالب علم في فرنسا ونحن في المدرسة هناك يختلط الرجال والنساء، ما حكم ذلك علما أني لا أستطيع أن أطلب العلم في بلد آخر؟ أفيدوني أثابكم الله. ليك تنتقل إلى طالب البلد يكون فيها التعلم غير مختلف لا تضع ذلك، فإن لم تستطع فتعلم من الاختلاف قبل التجربة عن النساء، تعلم حلقات العلم بمحتاجه، سؤال أهل العلم في أي طريقة توصلك العلم من الاختلاف، لأن الاختلاف سره عظيم وفساده كبير وعقلته وخيمة، فلا تكن معه في الاختلاف، اعمل أي طريقة توصلك العلم من الاختلاف في بلدك وفي غير بلدك. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الرجبية وما حكم من خص العمرة في هذا الشهر؟ الرجبية الرجبية لا حرج من عمر وابنه صلى الله عليه وسلم ابن عباس كانوا يخلوا في رجب وذكر الرجب رحمه الله على طارق المسيرين يقول رحمه الله انه عمل الساعة واعترف عن عمر الساعة مرة في رجل ومشهور عند العلماء ان عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كل عمرة في رجل والمقصود ان لا حرج الاحرام في رجل ان احد ذاته الحرم فافعاله السلف فعل عمر لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الاخر: شخص وصل الى جده وهو محرم إلا أنه كان يلبس سروالا وهو جاهل فنزعه مباشرة، فما حكم ذلك؟ بقي على السروال سروالي هو محرم جاهلا أو ناس من ثلاثة إذا كان بذيئة ثلاثة ربنا لا تغفر إلا أنك سروال أحرم قال وسعى عليه السروالي ناسي أو غنية ناسية يذيئها ورحمة. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فتاة ذهبت مع صديقة لي عند شيخ يرقى بالقرآن الكريم أو يرقي بالقرآن كتبه، وعند باب ذلك الشيخ سمعته يقرأ آيات بصوت عال، فأحسست بخوف شديد ودخلت وأنا بخوفي وقرأ علي، فأحسست بثقل في جانبي الأيسر أتعبني، ثم استرحت بعدها وقال لي ذلك الشيخ إنني مسحورة، ثم بالصدفة ذكرت ذلك لشخص قريب لي فأخبرني أنه يعرف شيخا له قدرة وللشيوخ قدرات في المعالجة، فوافقت، ثم مضى وقت وهو يطلب مني مالا بحجة أن ذلك الشيخ المعالج يأخذ المال ويتصدق به لله، ثم بعد فترة